إذا كان المساق الآيات التي وردت في القيامة وذكر ما تفسيرها هذا شيء طبيعي، أما يعني ما أدري عنه ولا. نعم. وقال الروح لجسد الميت مستديم إلى يوم البعث أو بوقت سؤال الملكين فقط. لا هو مستديم، لكن الروح لها علاقة بالميت، وإن لم تكن علاقة تامة مثل علاقتها في الدنيا لها علاقة الله أعلم بها، لكن أحيانا تكون اتصالها قويا بالميت مثل وقت السؤال سؤال الملكين، وأحيانا يكون دون ذلك الله أعلم بذلك. نعم. من الموتى من هو حي في قبر كالشهداء، الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه حياة برزخية ما مثل حياتهم في الدنيا، حياة برزخية. والأنبياء أولى من الشهداء، الأنبياء أحيا في قبورهم لأنهم أولى من الشهداء، ولكن حياتهم برزخية ما مثل حياتهم في الدنيا. نعم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر بالمقبرة استقبل الأموات بوجهه عليه الصلاة والسلام، ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فإذا مر على مقابر المسلمين فيلتفت إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء. نعم. الله الأرواح تنتقل من تلاقى بعض الموت. نعم. تتلاقى أرواح المؤمنين ويأنس بعضهم ببعض، وإذا قدم عليهم الميت أول ما يقدم يجتمعون به ويسألونه عن أحواله في الدنيا، وردت في هذا الآثار. نعم. الله يقول من ظن القبر تشمل المؤمن والكافر وما الدليل على ذلك؟ نعم ورد أنها تشمل، قال صلى الله عليه وسلم لو نجا احد من ضمه القبر لنجا منها فلان، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، فتشمل لكن المؤمن يفرج الله له بسرعه. نعم. نعم. جزاكم الله ما رايت من احدكم فيما يقول ان الفردوس افضل وامن من المسلمين على اموال المسلمين. صلى الله العافية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الذي يفضل الكافر على المسلم يدخل في هذه الآية، وهذا يدل على نفاقه وعلى ضعف إيمانه والعياذ بالله. نعم. يعني العموم كذا الهندوس أو الكفار أحسن من المسلمين، هذا خطر من الرزق. أما لو قال المثلان يعني يمكن بعض المؤمنين يصير ما عندها أمانة، يمكن هذا بعض الأفراد،

وأنا شعب مبتدئ وأريد السفر إلى خادم يملك من أجل السياحة، هل يجوز لذلك؟ لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة، لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا في أحوال مستثناة للضرورة، سفر لعلاج، سفر لتجارة، سفر لدراسة ما توجد هنا يروح يدرس هناك، وفي كل الأحوال لا بد أن يكون مظهرا لدينه، مستقيما على دينه، متجنبا لمواطن الفساد ومواطن الشر، والمحتفظ ومعتز بدينه، متمسك بدينه، وأن لا يقيم في بلاد الكفار إلا بقدر الضرورة والحاجة فقط، ثم يرجع. من يروح للنزهة هذا حرام، سفر محرم، لا يجوز له قصر الصلاة ولا يجوز له الإفطار في رمضان لأنه سفر معصية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجنة والنار تثنيان، فدل على ذلك قوله تعالى. لا، ما ذكر أن الجنة تثنى، ما ذكر ابن القيم ولا يقول أحد ولا يقول مسلم، إنما لهم شبه كلام في النار، هو شيخ الإسلام أنها تثنى في النار، في النار فقط، أما الجنة ما قال أنها تثنى إلا الهذيل بن العلاف والجهم بن صفوان وأهل الظلم، يجب على الساجد يثبت. وهذا الكلام في فناء النار هذا كلام مرجوح ولا داعي للبحث فيه، مش الداعي للبحث في فناء النار، أو ما له داعي، هذا من فضول، هذا من فضول المسائل التي يجب تجنبها ولا ينبغي إحياؤها ونشرها على الناس. نعم. رحمه الله. يقول ربكم عني الذي هو أكبر مني 15 سنة عندما توفيت والدتي. نعم. يقول ربكم عني الذي هو أكبر مني 15 سنة عندما توفيت والدتي. نعم. فاتضح علي حديث مع رضع مع عمه اللي يكبر منه 15 سنة، كيف هذا؟ مو صحيح. نعم. إذا رضع من جدته، إذا رضع من جدته تصبح أما له، يصبح أعمامه إخوة له، أعمامه يصيرون إخوة له من الرضع. نعم. نعم. إذا درت عليه لبن ولو كانت كبيرة، إذا درت عليه لبن ورضع ولو كانت كبيرة. نعم. الله. إذا رفضت الزوجة التهاب مع زوجها والمقارب في بيت أهلها ومن تزوج عليها من لها إثم ورفض عليها؟ هذا تبع المحكمة، هذه مسألة خصومة عند المحكمة، إما يصلح وياها الصلح خير، وإن تنازع يروح للمحكمة. نعم. هل يجوزني أن أجزي بزكاة مالي أجهزة طبية لبعض المستشفيات الخيرية لمعالجة الفقراء، أو أن من يكون مسؤولا عن تقديم المستشفيات؟ لا، كل هذا ما يجوز. زكاة ذكر الله مصارفها 8 تدفع للمصارف 8، أما المشاريع الخيرية هذه للتبرعات، يتبرع لها، كان عنده نية خير يتبرع لها، أما الزكاة فيه رائحة للأصناف التي حددها الله فيها. نعم. بعد استقرار الشمس أحد العصر الذي يصلي في بيت المسجد ثم يجلس دون أداء أو يجلس دون أداء خطية؟ والله هذا محل خلاف قوي بين العلماء، فمن صلى لا ينكر عليه ومن جلس لا ينكر عليه، مسألة فيها سعة. نعم. فيها خلاف. نعم. يقول وجدت في صلاة الحاجة دعاءه وقوله ثم صلي اللهم ان يسالك وتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي اللهم اكشفه. قال هذا الدعاء صحيح؟ تمام صحيح. الدعاء باطل، يجب التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره من الأنبياء أو الصالحين. التوسل بالجاه هذا بدعة، التوسل بالجاه هذا بدعة ولا يجوز، لا جاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو، لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. أما الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس توسلا بالجاه، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تقول لأي واحد من المسلمين ادعو الله لي بكذا وكذا في حياته، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، ولا يسأل بالجاه، جاه فلان أو حق، حق فلان، كل هذا من البدعة، الابتداع بالدعاء. نعم. سؤال آخر له يقول: من أنكر أمواته بظهورها كفر وعود على محمد، هل هو كفر أصغر؟ كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب، ولوطية، هذا من اللوطية، فعليه يتوب إلى الله جل وعلا ويجتنب هذا، وإذا أصر صار دائما يفعل هذا يجب يفرق بينه وبين زوجه ولا تبقى معه، أن هذا أصبح لوطي والعياذ بالله، فلا تبقى معه، تطلب الفراق منه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بعد عدد من الأسئلة يقول في أظهرها خرج أخي من البيت وكانت له حاجة ضرورية، وعندما وصل إلى مكان حاجته لقي رجلا يعرفه فأجبره على أن يشهد على ما لذا، وما كان يجب التوفيق والشهادة لكنه خشي منه، هل عليه كفارة؟ وإن كانت عليه كفارة فما مقدارها؟ وبماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا. هذه شهادة الوصف ولا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذه شهادة الوصف شهادة المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: فعل الله آكلهما ومنكله وشاربيه على الشاهدين بدون من تقع عليهم النعم، لأنهم وفقوا هذه بشهادتهم وتعاونوا على الإثم والعدوان، الواجب عليه التوبة من الله، وأن ينفذ شهادته، أن يذهب إلى أن تعتذر من كتب شهادته أو إلى أن قام يقول: نحن أصحاب مواشي وربينا فيران في البيت، فعندما يكون شخص منا بالوضوء فبيلبس الثواب بعد وضوءه، فهل ينتقد الوضوء أم لا؟ وهل شرب حليب الناقة أيضا ينتقد الوضوء أم لا؟ لا شرب لبن المرأة هذا لا يكون، لأن يقول نحن أصحاب هواشم وبسبب الجفاف نأخذ الطب من الشعير من التموين 79 دينارا ونأخذ من التجار إلى مدة 8 أشهر ليلا والفرق على ذلك 36 دينارا فهل هذا من الربا أم لا؟ اختلف البائع بين الجهه الحكوميه في المحصله الى الشروط من جهه تجاريه بنظر قيمه مرتفعه فهذا سلف العقد سلف العقد فلا يكون ذلك سهلا. اولى رسائل هذه الحلقه من المستمعه رمزت باسمها بأمة الله عين عين ميم تقول ما حكم لبس العدسات الملونة إذا كانت للزينة أو كانت بسبب قصر النظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد كثرت الأسئلة عن هذه العدسات أنها أمر حادث في المجتمع ولكن إذا كان لبس العدسات لحادث تطوي البصر لأنه ضعيف ونصح الطبيب بلبسها فلا بأس بذلك للحادث أما إذا كانت العينان سليمتين وإنما تلبس هذه العدسات لأجل الزينة أو لأجل التصنع بها فهذا أمر ينبغي تركه لأنه لا حاجة إليه ولأنه قد يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات لأن كثيرا ممن يلبس هذه العدسات يريد التشبه بأعين الكافرات يكون على شكلها مما يساعدنا في الصور والتلفزيون وغير ذلك بل بلغنا ان المراه تكسر العدسات بكسر ملابسها وهذا من العبث الذي لا داعي له ولا حاجه اليه فان صعب الحاجه فعندكم تحتاجها لقطر المضاريات ويقال خذي عدسة برقة أو شقرة أو نحو ذلك. العدسة مناسبة للون العيني. تقول ما حكم لبس البلايز الرجالية للنساء؟ علما أنه ليس هناك فرق بين بلايز النساء والرجال إلا أن الرجالية تكون أزرارها من جهة اليسرى والنسائية تكون أزرارها بالجهة اليمنى ونحن نشتريها بقلة ثمنها عن بلايز النساء. المطلوب في ملابس النساء أن تكون ساترة وأن لا يكون فيها زينة تخرج بها في الشوارع وأن تكون واسعة ليست ضيقة تلتفت وأن تكون ضعفة على الجسم لا تكون قصيرة يبدو منها شيء من رجليها أو من يديها أو غير ذلك من جسمها تكون ضعفة على الجسم وأن تكون ساترة بما وراءها لا تكون شفافة ولا رقيقة كل هذه المواصفات من لباس الشعر وكذلك لا تقول ملابس النساء مكان أهل ملابس الرجال. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء للرجال. ولا يقول فيها مكان أهل ملابس للكفار. قوله صلى الله عليه وسلم متشبه بقوله فهو منه. فإذا توفرت هذه المواصفات في ملبس المرأة فإنه كافر. أما إذا احتل شرعا